نسأل الله السلامة والهداية. لا الليلة الليلة ما في تفسير. إيه لكن ذكر أن القول بثناء الجنة والنار قول كاذب. نقول يحتمل أن ابن القيم رحمه الله أراد مجموع الحكمين على الجنة والنار أنه كذب، لا أنه أراد أن يحكم على كل واحد بانفراده، فيكون الكذب هنا منصبا على إيش؟ على مجموع الحكمين في النار وفي الجنة، فليس صريحا في هذا. ويحتمل أنه كان يرى هذا ثم تغير رأيه، لأن العلماء المجتهدين تغير رأيه. نعم نعم. على كل حال هو ظاهر كلامه في كتبه أنه يميل إلى هذا ولا شيء صريح. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يلزم مدعي التأويل تصحيح دعواه. فيما يلزم مدعي التأويل تصحيح دعواه. وعليكم في دعوى ضعيف أربع، والله ليس لكم بهن يدان. منها دليل صارف للنفر عن موضوع الأصلي في البرهان. إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني. وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. فإذا أتيتم ذاك طلبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني. إذ قلتم إن المراد كذا فما زاد لكم أتخرص الكهان. إن قلتم إن المراد كذا فما زاد لكم أتخرص الكهان. هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد ما ينتهي غير الذي أيمتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني كتعبد وتلاوة ويكون ذاك القصد أنفى وهو ذو إمكان. من قصد تحريف الله يسمى بتأويل مع الإفاد للأذان. والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان. بل حكمة الرحمن تبطن قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن. وكذاك تبطن قصده إن زارا فالحكمة الرحمن تبطل قصد التحريف حاشا حكمة الرحمن. وكذاك تبطل قصده إن زالا من غير دعنا واضح استبيان. وهما طريقات القتين كلاهما عن نص القرآن منحرفان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فصل عظيم جدا، وذلك أن كل من ادعى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح فلا بد أن يأتي بأمور أربعة انتبهوا لها. الأمر الأول قال

كي يضرب المعقول في صور من المحسوس مقبول لدى العدلان فتفاوت التأويل إبطالا لهذا القصد وهو كناية من جاني هذا الذي قد قاله ما نفي لحقائق الألفاظ بلا دلال وطريقة التأويل أيضا قد ولت مشتقة من هذه الخرجان وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة تنتفي المضمون ما بمان لكن قد اختلفا فعند فريقكم ما إن أريدت خط في التبيان لكن عندهم أريد ثبوتها في الذين إذ عدمت من الإحسان إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني فكلاهما ارتكبا أشد جناية بنيت على القرآن والإيمان جعلوا النصوص لأجلها غلبا لهم قد خرقوه بأسهم العديان وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرض أو بالتحريف والبهتان كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأول فوقية الرحمن بل دونه فظهورها في الوحيد النصين مثل الشمس في التبيان أيسوق تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان وكذاك تأويل الصفات مع أن وكذاك تأويل الصفات مع أن وكذاك تأويل الصفات مع أن ملء الحديث وملء القرآن والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان وأشد من تأويلنا لحياتي ولعلمي ومشيئة الأكوان وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان وأشد من تأويل أهل الرفض الأخبار وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل هذا الشيخان وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان وأشد من تأويل كل مؤول نصنا بأن مراده الوحيان إذ صرح الوحيان مع كتب الإله بقيام بالفوق للرحمن فلأي شيء نحن كفار بذا فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان ألكم على تأويل أطيلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران. هذه مقالتهم لكم في كتب من وألقناها بلا عدوان. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق أساكر الإيمان. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان. وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذا إمكان. وهو الجواب عن المهارض إذ به الدعوات في المسلمة العرفان. لكن داعي المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. لكن ذا عين المحال طيب على كل حال هذا الفصل مهم جدا ونرجع الكلام عليه ان شاء الله الى التوقيت. الشرح جاء وقفنا عليها فيما لازم مبدع التأويل. هذا المجلد الشرح من هذا الفصل اللي بعده أبدا ما شرح من كذا أي شيء نحن كفار بلا التأويل ما شرحنا. يا شيخ إذا وصلت إلى الفصل والفصل هذا يحتاج بحث. شرح الفصل هذا أو إلى الفصل هذا قرأنا ولا شرحنا. أحسنتم تمام أي هذا اللي أنا أريد يعني ما نعش الشرح الله أننا في الشرح هنا. شخص فيما يلزم مدة التأويل تسعين جواب هذا مشروع الفصل اللي بعده في طريقة ابن سينا وذوي هذا قرئ ولا مشروع. طيب ما في. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل. سبق لنا التأويل الذي أوله أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في باب الصفات، وكذلك أيضا الذين أولوا نصوص المعاد وقالوا إن المعاد لا حقيقة له، وأولوا الأعمال أيضا وقالوا إن العبادات لا حقيقة لها، وأن الحقيقة هي ما هو موجود عندهم، وأن للإسلام ظاهر وباطن. أما ابن سينا فقال وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. ابن سينا من المتفلسفة الإسلاميين الذي ينتمي إلى الإسلام ويقول إنه مسلم ولكنه نسأل الله العافية على خلاف ذلك. وقد صرح ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه كافر. صحيح أنه طبيب وله معرفة في الطب، لكنه من جهة العقيدة فأسد العقيدة، ولهذا قال أتى بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران، يعني معناه أنه لم يترفع عن الكفر بل وقع فيه. قال المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان. يقول المراد بالألفاظ حقيقتها، لكن من باب التخييل والتقريب للأذهان، وإلا فإن الأمر